بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس الأمس في نظم الورقات للعمريطي أبيات تتعلق بتعريف الحقيقة، وهو التعريف الثاني، وهو اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو من المخاطبة. وقلنا أن هذا التعريف الثاني للحقيقة أمتن من التعريف الأول، لأن التعريف الأول حصر الحقائق في حقيقة واحدة وهي ما تكون في لغة ماذا؟ العرب. وأما الثاني فهو تعرض للحقائق ماذا؟ الثلاث. للحقائق ماذا؟ الثلاث. في اللفظ المستعمل في الشرع حقيقة في الشرع، واللفظ المستعمل في اللغة حقيقة في اللغة، واللفظ المستعمل في العرف سواء كان خاصا أو عاما حقيقة تتعلق ماذا به؟ العرف، حقيقة تتعلق بالعرف. ومر معنا أن يعني الفائدة من تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة ماذا أقسام هو الترجيح عند التعارض، هو الترجيح عند ماذا؟ التعارض. والمقصود بالتعارض إذا ورد ماذا؟ اللفظ، يحتمل أن يراد به الشرعي، ويحتمل أن يراد به العرفي، ويحتمل أن يراد به يعني في لغة العرب، فعلى ماذا يحمل؟ وقد مر معنا أن اللفظ يعني ماذا يعود إلى من تكلم به، فإذا كان الذي تكلم به الشارع فهو لفظ شرعي، فنرجع إلى حقيقته في الشرع، فإن حقيقة اللفظ في الشرع تختلف عن حقيقة ماذا في اللغة، وتختلف عن حقيقة ماذا في العرف. مثل الصلاة لها حقيقة في الشرع، والشارع إنما جاء يبين الحقائق الشرعية، لا لم يبين يعني ما الحقائق التي هي في لغة ماذا العرب، لأن العرب يعرفون هذه الحقائق، وإنما جاء يبين الحقائق الشرعية. فإذا جاء اللفظ يعني ماذا في الكتاب أو في السنة وكان له ماذا حقيقة فيحمل عليها، فيحمل ماذا عليها، لا يخرج به إلى العرف أو إلى اللغة إلا إذا تعذر حمله ماذا على الشرعي، حينها نرجع إلى اللغة ويقال هذا من قبيل المجاز، ويقال هذا من قبيل ماذا المجاز، أي تجوز بهذا ماذا اللفظ فاستعمل في غير معناه، فاستعمل في غير ماذا معناه. وهكذا إذا تحدث بهذا اللفظ رجل من أهل اللغة نرجع إلى معناه في لغة العرب، نرجع إلى معناه في لغة العرب، أو تحدث به رجل من أهل العرف سواء كان العرف الخاص كالنحويين والأصوليين والصرفيين إلى آخره، نرجع إلى عرفه ما المراد بهذا اللفظ الذي تلفظ ماذا به. فإن الفاعل له معنى عند أهل اللغة، وله معنى عند أهل النحو، وله ماذا معنى عند أهل ماذا النحو، فيختلف ماذا هذا اللفظ باعتبار من يضاف ماذا إليه. وهكذا فيما يتعلق بالحقائق العرفية، عرف العام أو العرف ماذا الخاص. ومر معنا أيضا أن الحقيقة في لغة العرب محل اتفاق بين العلماء، لم ينكرها ماذا أحد. وأما الحقيقة الشرعية والحقيقة ماذا أو الحقيقة العرفية والحقيقة ماذا الشرعية فهما فرعان عن الأصل، أي عن الحقيقة في لغة ماذا العرب، لكنهما حقيقتان، لكنهما ماذا حقيقتان، ولا إشكال في هذا ماذا الأمر. الجمهور على أن الحقائق ثلاث، أن الحقائق ماذا ثلاث، أولى وهي ما يتعلق بالحقيقة في اللغة والعرف الخاص، هذا محل اتفاق بين العلماء. وأما الحقيقة في ما يتعلق بالعرف العام هذا محل خلاف، والراجح أن الجمهور يثبتون الحقيقة في العرف العام، والمقصود به اللفظ الشائع بين الناس الذي لا ينسب إلى طائفة معينة، لا ينسب إلى طائفة ماذا معينة، تسمى هذه حقيقة عرفية عامة. وهكذا فيما يتعلق بالشرعي الجمهور على إثباته، وأنكر الحقيقة ماذا في الشرع المعتزلة، أنكر الحقيقة في الشرع المعتزلة، أنكروها عقلا. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ إنما لوحظ فيه ورعي فيه ماذا المعنى، ولا يتعدى هذا المعنى إلى غير هذا اللفظ. قالوا يعني ماذا أهل اللغة جعلوا الصلاة فيما يتعلق بالدعاء خاصة، أي بمعنى يناسب الدعاء ولا يتعدى إلى غيره، يعني أصلوا هذا التأصيل أن الألفاظ وضعت إلى معاني لمناسبة بين اللفظ والمعنى، ولا يتعدى هذا المعنى لغير هذا ماذا اللفظ، فأنكروا ما يسمى بالحقيقة الشرعية عقلا. فإذا أنكروها عقلا أنكروها شرعا، أنكروها ماذا شرعا، وهذا باطل، الجمهور على إثباتها. والقسم الثاني من الأشاعرة هم الذين أنكروا الحقيقة من حيث الشرع، من حيث ماذا الشرع، قالوا العقل يثبت شيء اسمه ماذا حقيقة شرعية، لكن من حيث الشرع ومن حيث ماذا الواقع ما في حقائق شرعية، وإنما هي ألفاظ عربية زيد عليها، يعني أصل الصيام هو الإمساك، وزيد عليه الشروط. أصل الصلاة هي ماذا؟ الدعاء، وزيد عليه ماذا؟ شروط الركوع والسجود إلى آخره. هذا قول باطل، هذا قول ماذا؟ باطل. فإنهم عبروا عن الأركان بالشروط، هذا باطل، فإن الشرط يأتي خارج الماهية والركن يأتي داخل الماهية، وهذا قول باطل. بل الشارع له اصطلاح خاص فيما يتعلق بالصلاة تختلف عن ماذا؟ عن معناها في لغة العرب. ولهذا يقولون أصل المعاني الشرعية هي فرد من أفراد المعاني في لغة العرب. يعني الصلاة فيما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق بالصيام، كالصيام، الصيام لعدة معاني في يعني ماذا في لغة العرب، يطلق على الإمساك من حيث هو، وقد يكون الإمساك عن الأكل أو الشرب، وقد يكون الإمساك عن الكلام، وقد يكون الإمساك ماذا عن الجري، أو يكون الإمساك عن الحركة. فجاء الشارع فأخذ فرد من هذه الأفراد فجعل الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو الصيام الشرعي، هو الصيام ماذا الشرعي، فأخذ فرد. ولهذا لو تتأمل في المعاني في لغة العرب أنهم يعرفون لما يأتي الفقهاء فيقولون الصلاة لغة كذا والشرع هي كذا وكذا إلى آخره، فتتأمل أن المعاني في لغة العرب أعم من المعاني في الشرع، يعني تحتوي على أفراد وتشتمل على أفراد. الشارع ماذا فعل؟ أخذ معنى من هذه المعاني، أخذ معنى من هذه المعاني فجعله هو المصطلح عليه، فأخذ ما يتعلق بالإمساك عن المفطرات جعله ماذا؟ الصيام الشرعي. ما أخذ ما يتعلق بالإمساك عن الجري، الإمساك عن المشي، الإمساك عن يعني ماذا الكلام، كلها تسمى إمساك في لغة العرب، لكنه أخذ فردا من هذه الأفراد. ولهذا ترى أن المعاني في لغة العرب أعم من المعاني في الشرع، فيقول لغة كذا وشرعا كذا، لغة كذا وشرعا ماذا كذا. في الحقائق على الصحيح ثلاث. وما هي الثمرة والفائدة من تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة ماذا أقسام؟ قلنا هذا ينفع عند التعارض، ينفع ماذا عند التعارض؟ فإذا تعارض يعني المعنى الشرعي مع المعنى العرفي أو المعنى في لغة العرب فالمعنى الشرعي هو المقدم. لكن مر معنا أنه يشترط في هذا اللفظ أن يشتمل على حكم، ما هو اسم مجرد، لابد أن يشتمل ماذا على حكم من الأحكام، فحينها إذا تعارض يقدم الشرعي، يقدم ماذا الشرعي على اللغة على ماذا على العرف، وهكذا إذا تعارضت اللغة مع العرف يقدم العرفي، يقدم ماذا العرفي. هذا قول من؟ قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء عندهم بهذا الترتيب. والأمر في هذا سهل، ننظر للمتلفظ بهذا اللفظ وننظر إلى معناه في يعني اصطلاحي من تلفظ ماذا به فأحلنا عليه فنحيل ماذا عليه، وهذا الثاني أسهل، هذا الثاني ماذا أسهل. فعلى كل الحقائق ماذا ثلاث، الحقائق ثلاث، وإن كان عبر عنها يعني ماذا الجويني بقوله في نثره، والعمريطي ماذا في نظمه بقوله وقيل، عبر عنه بالتمريض والتضعيف، لكنه قوى هذا القول، والدليل أنه قوى هذا القول في تعريف الحقيقة أنه فرع عليه، أنه فرع ماذا عليه. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من تعريف الحقيقة بأقسامها، اللفظ المستعمل في الشرع حقيقة الشرعية وهكذا إلى آخره. فهذه هي أنواع الحقائق، ثم سينتقل إلى المجاز وتقاسيم المجاز، إلى المجاز وتقاسيم ماذا المجاز. وهذا التقسيم كما قلنا للحقيقة والمجاز باعتبار استعمال اللفظ، فإن هذه التقاسيم لها اعتبارات، باعتبار التركيب، باعتبار الدلالة يعني ما دل عليه، وباعتبار الاستعمال. القسم الثالث باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. أفضل الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوع، في اللفظ عن موضوعه تجوز. نعم، ذكر ما يتعلق بمبحث المجاز، وهو ما سيه بحثا موسعا، لأن بحث المجاز بحثا موسعا مع أقسامه مع أمثلته إلى آخره، هذا يذكر في كتب خاصة، كتب البلاغة، كتب البيانين. قال ثم، هذه للترتيب الذكري، ما فيها أنها عاطفة ولا للتراخي، إنما هذه ثم للترتيب الذكري، لما ذكر الحقيقة ذكر المجاز، لما ذكر الحقيقة ذكر المجاز، فثم يؤتى بها للترتيب. أي ترتيب؟ ترتيب ذكري، ذكر الحقيقة وعرفها، وإنما عرفها من حيث الإصطلاح وذكر أقسامها، ثم عرج على تعريف ماذا؟ المجاز. ثم المجاز يعني أي ذكر المجاز، هذا مبحث ذكر ماذا؟ المجاز. والمجاز أصله ماذا؟ مجوز. يقولون المجاز أصله ماذا؟ مجوز. معنى ذلك أن هذه الألف ماذا ليست ماذا؟ أصلية، هذه الألف ليست ماذا؟ أصلية وإنما هي منقلبة عن واو. وعندهم القاعدة المعروفة مجوز هذه الواو تحركت، هذه الواو تحركت مع أن الذي قبلها ماذا؟ ساكن. وهم عندهم يعني شرط أنها إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، أما هنا تحركت الواو وما قبلها ساكن. لهذا قال بعضهم يعتذر لهذا الأمر أن هذا ماذا؟ أن هذه بعض علة وليست ماذا؟ كل ماذا؟ العلة. وإلا فعلة ماذا؟ قلب الواو إلى ألف إلى ألف لابد أن تتحرك الواو وينفتح ماذا؟ ما قبلها. أما هنا فتحرك الواو ولم ينفتح ماذا؟ ما قبلها، مع هذا قلبت ماذا؟ ألف. قالوا هذه جزء علة أو بعض ماذا؟ علة. وبعضهم قال هي قد تحركت الواو، قد تحركت وانتقلت الفتحة إلى ما قبلها، فنجعل التحريك بعد ماذا؟ بعد التحويل والنقل، فتأتي القاعدة ما في إشكال أنها أنه قد ماذا انفتح ماذا ما قبلها، لأن الفتحة قد نقلت ماذا إلى ما قبلها، نقلت من الواو إلى ما قبلها فتحرك الذي قبلها وتحرك الذي قبلها. فعلى كل يعني مجاز أصله ماذا؟ مجوز. مجاز أصله ماذا؟ مجوز. فهذه واو منقلبة، هذه ماذا؟ واو ماذا؟ منقلبة. والمجاز من حيث ماذا؟ المعنى. هذا المجاز باعتبار يعني باعتبار أنه ماذا؟ مأخوذ من مجوز. المجاز أصله ماذا؟ المجوز. لكن يبقى عندنا ما معنى مجاز؟ ما معنى ماذا؟ مجاز. قال العلماء المقصود به المجاز ما ذكرها المصنف عليه رحمة الله من يعني من الجواز، وهو العبور والمرور والنقل، من العبور والمرور والنقل. جاز فلان القرية أي عبر في القرية، جاز فلان البحر أي عبر ماذا في البحر، ومر ماذا في البحر، وعد ماذا في البحر. فالمجاز مأخوذ ماذا من الجواز، يعني المرور والعبور، المرور ماذا والعبور. فاستعمل ماذا؟ استعمل المعنى أو استعمل الألفاظ في المعاني، وإلا فالأصل أن الذي يعبر عادة ما هي المعاني، وإنما الذي يعبر هي ماذا؟ الألفاظ. الذي يعبر هي ماذا؟ الألفاظ. قالوا هذا أيضا من قسم المجاز، أنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له. الأصل فيما يتعلق بالعبور للأجسام وليست لي المعاني. قالوا هذا يعتبر من المجاز، هذا يعتبر من المجاز. جاوز الإنسان هذا الشيء من هذا الشيء، يعني جاوز القرية، جاوز البحر بمعنى عبر ومر وتعدى، فهذا معنى المجاز. هذا معنى المجاز من حيث ماذا؟ اشتقاقه. هذا معنى المجاز من حيث ماذا؟ اشتقاقه. فقال عليه رحمة الله ثم المجاز، ثم المجاز ما به. الماء هذه بمعنى لفظ، المقصود بما ها هنا بمعنى ماذا؟ لفظ. بمعنى ماذا؟ لفظ. ما به أي اللفظ الذي به. تجوز، تجوز بمعنى استعمل، تجوز ها هنا المقصود به يعني بمعنى استعمل، لأنه مر معنى تعريف ماذا؟ الحقيقة. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، وقيل اللفظ المستعمل فيما وضع له ماذا؟ أصالة. فيما وضع له ماذا؟ أصالة. فإذا عكست عرفت تعريف المجاز، إذا عرفت يعني الحقيقة من حيث التعريف عرفت تعريف ماذا؟ المجاز. ولهذا يقولون تعكس ماذا؟ تصب. فالمجاز إذن هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ماذا؟ أولا أو أصالة. لك أن تعبر بهذا أو تعبر ماذا؟ بهذا. ويزاد عليه لقرينة، ويزاد عليه ماذا؟ لعلاقة، وقيل لعلاقة بالفتح، وقيل ماذا؟ بالكسر. لعلاقة ماذا؟ بينهما. لعلاقة ماذا؟ بينهما. إذن ما هو تعريف ماذا؟ المجاز. فلما قال ما والموصول به ماذا؟ اللفظ. ما به تجوز بمعنى يعني استعمل، أي اللفظ المستعمل، اللفظ ماذا المستعمل، اللفظ ماذا المستعمل في غير موضوعه، اللفظ المستعمل في غير ماذا موضوعه. إذن فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي أو في غير موضوعه ماذا الأول. فهذا معنى ماذا المجاز، لأنه عكس ماذا الحقيقة. فلما نقول ماذا اللفظ، فهذا جنس يشمل الحقيقة ويشمل المجاز، كلاهما لفظ، كلاهما لفظ. ومستعمل لفظ ماذا مستعمل، أيضا يشمل الحقيقة ويشمل المجاز. فإن اللفظ يعني ماذا الحقيقة والمجاز كلاهما قد استعمل، كلاهما ماذا قد استعمل. فلما نقول لفظ أخرج المعاني، المعاني ما يعبر عنها لا بالحقائق ولا بالمجازات، لأن المجاز والحقيقة هي ألفاظ، هي من قبيل الألفاظ التي تحمل المعاني، فإذا قلنا اللفظ أخرج المعاني، وإذا قلنا المستعمل للحقيقة والمجاز أخرج الأشياء المهملة الذي لم تستعمل لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجازا، وعبروا بقولهم ديز، هذا لم يستعمل لا حقيقة ولا مجاز. وبعضهم قال أخرج أيضا الأعلام، فإن الأعلام ليست يعني من قبيل المجازات وليس من قبيل الحقائق، العلم علم الشخص الذي يطلق على زيد وعمر قالوا هذا لا حقيقة ولا مجاز، ومسألة خلاف بينهم، منهم من يقول هو من قبيل إما الحقيقة وإما ماذا المجاز، ويتكلمون في هذه المسألة. إذن اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل في يشمل الحقيقة والمجاز، اللفظ المستعمل في موضوعه أيضا هذا يشمل الحقيقة والمجاز، هذا في موضوعه وهذا في موضوعه، لكن يقال هذا ثانيا وهذا أولا، هذا أصالة وهذا ماذا غير أصالة. إذن اللفظ الأخير هو الذي يحصل بماذا الفصل، وإلا فكلها أجناس. ما معنى كلها أجناس؟ تشمل الحقيقة وتشمل ماذا المجاز. اللفظ المستعمل في موضوعه يشمل الحقيقة ويشمل المجاز، لأن كلاهما ماذا من الألفاظ المستعملة، يعني ماذا المستعملة في موضوعها، كلاهما من الألفاظ المستعملة في موضوعها، لكن هذه استعملت ماذا أصالة وهذه لم تستعمل أصالة، أو هذه استعملت أولا وهذه لم تستعمل إلا ماذا إلا ثانيا، إلا ماذا ثانيا. وكلاهما وارد في لغة العرب، المجاز ورد في لغة العرب والحقيقة وردت ماذا في لغة ماذا العرب، لكن الحقيقة هي الأصل والمجاز هو ماذا الفرع عنها، لكن كلاهما قد ورد في كلام العرب، كلاهما قد ورد في كلام العرب، في كلام العرب وفي الكتاب وفي السنة إلى آخره، قد وردت هذه الألفاظ التي هي حقائق وهي ماذا مجازات، والأصل الحقائق والفرع هي ماذا المجازات. ولهذا يذكرون أن لكل مجاز حقيقة ولا عكس، أن لكل مجاز ماذا حقيقة ولا عكس. أما يقال لكل حقيقة مجاز هذا ليس صحيح، من الحقائق ما لا مجازة لها، لكن إذا قيل مجاز معناه أثبتنا الحقيقة. لماذا؟ لأنه فرع والحقيقة ماذا أصل، ولأنه استعمال ثاني وذاك استعمال ماذا أول. ولو قلنا أن هذا مجاز ما له حقيقة كيف جاء المجاز؟ من أين أخذ؟ لأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا تعريف ماذا المجاز. فلو قلنا هذا مجاز وليس له حقيقة ما يمكن، لا يمكن نقول هذه حقيقة لا تسمي مجازا، ما دام أنه لم يتفرع ماذا عن غيره فهذا إنما يعتبر حقيقة ولا يعتبر ماذا مجازا، يعتبر حقيقة. وبعضهم زاد قيد مهم لعلاقة بينهما أو لعلاقة بينهما، بعضهم يكسر العين وبعضهم يفتح ماذا العين، أيضا لابد أن تكون بينهما علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ قالوا هي علاقة فقط، إما أن تكون المشابهة فيسمى بالمجاز، يسمى هذا المجاز استعارة، وإما ألا تكون بينهما ماذا مشابهة، فهذا هو المجاز المرسل الذي تحت أنواع كثيرة، السببية والمسببية والحالية والمحلية، جزء والبعض والكل إلى آخره ما يذكرون ماذا من أنواع المجاز. فلا بد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قيد يسمى بالعلاقة، هذه العلاقة إن كانت المشابهة فهي استعارة، فإذا لم تكون المشابهة فهذا ما يسمى بالمجاز المرسل، وهو أنواع كثيرة، وهو أنواع ماذا كثيرة. إذا المجاز نوعان فقط، المجاز نوعان فقط، فإذا قيل العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هو ما يتعلم ماذا بالمشابهة، يعني لما أطلقوا الأسد على الرجل ماذا الشجاع أخذوا المعنى من لفظ الأسد، أخذوا المعنى يعني يرجعون قليلا إلى الخلف، يقولون لفظ الأسد إنما روعي فيه المعنى، يعني ما سمي أسدا أسدا إلا لأنه مقدام وأنه ماذا شجاع، فجاء الاسم يليق بهذا المعنى. لكن هذا من أين لنا أن الذي أطلق الأسماء أول ما أطلق الأسماء رعى ماذا المعاني، يعني بمعنى ما سمى أسد إلا لوجود هذا المعنى ماذا فيه، ما حصل اتفاقا أن معنى الإقدام والشجاعة ناسب لفظ أسد، وإلا دخلنا في أشياء يعني عجائب وغرائب كما يقولون. والواضع ماذا للغة العرب، الواضع للغة العرب ماذا في قول الجماهير هو الله عز وجل، الواضع للغات عموما، نعم ما هو لغة العرب، الواضع ماذا للغات ماذا عموما هذا قول جمهور الأصوليين أنه الله سبحانه وتعالى هو الواضع، سواء كانت حقائق أو مجازات، سواء كانت حقائق أو مجازات. كل الألفاظ نقول كل الألفاظ، كل ماذا الألفاظ، قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. فالذي وضع ماذا؟ وضع اللغات عموما هو الله عز وجل. الذي وضع اللغات ماذا عموما؟ الذي تشتمل على الحقائق والمجازات، عربية وغير العربية، عربية أو غير ماذا العربية، هو الله عز وجل. وهنا يأتي سؤال، ما هي لغة أهل الجنة؟ العربية، في دليل عليها أن لغة أهل الجنة العربية. ضعيف، ما ثبت شيء يعني. طيب إذا لم يثبت شيء، فهل يقال أن لغة أهل الجنة العربية؟ سيزعلون الإخوان لما هل لغة أهل الجنة العربية؟ الذي يقول نعم لغتهم العربية يحتاج إلى دليل، والذي يقول ما لغتهم العربية نقول يحتاج إلى دليل، صح ولا لا؟ فماذا نقول؟ نتوقف يعني في ايش، في الاطلاق ولا؟ والا ما لهم لغه اهل الجنه لهم لغه اللي تخاطبون بها اهل الجنه هل لهم لغه يتخاطبون بها ولا ما يتخاطبون بها؟ ويخاطبهم رب العالمين سبحانه وتعالى الله عز وجل. لهم لغه لكن في تحديد عربيه الله اعلم. فما هو اقرب الاقوال الى لغه اهل الجنه؟ العربيه. وقيل ماذا؟ هل العربية من أجمل ما يكون؟ أجمل اللغات العربية ولا غير؟ أجمل اللغات ماذا؟ العربية. طيب أهل الجنة ماذا يتحصل لهم في الجنة إذا دخلوا الجنة؟ نعيم، صح ولا لا؟ هذا النعيم عظيم، صح ولا لا؟ معنى أن في لغة لعلها أعظم من هذه اللغة العربية، لأنه قمة النعيم، قمة ماذا؟ النعيم. هذه لا شك أنها يعني لغة، يعني لا شك، لكن أعظم ما ينال أهل الجنة هو يعني ماذا؟ أعظم من النعيم. فدل على أن فيه الله أعلم شيء أرفع من هذا. بعضهم هكذا يستنبط استنباطات، فنقول الله أعلم، نقول الله أعلم، لكن من حيث المعنى أن الله عز وجل يعني فيما يتعلق بأهل الجنة ينعمهم أعظم النعيم، ينعمهم ماذا؟ بأعظم ماذا؟ النعيم. يعني لغة العرب يجد الإنسان فيها شيء من يعني ماذا، يعني كما يقال من الشيء الذي هو طيب ومريح وكذا، لكن الله عز وجل يختار لأهل الجنة ما هو أعظم من هذا ماذا؟ النعيم. فالله أعلم ما يختار الله عز وجل لهم ماذا من اللغات. أما قول عربية أو قول ليس بعربية، هذا يحتاج إلى دليل. هم يتخاطبون ماذا في الجنة، والجنة دار النعيم، ففيها أعلى أنواع النعيم، من أكل، من شرب، من لباس، من حديث، من كلمات، أعظم. واضح؟ والله أعلم. فالمصنف يقول، قال: ثم المجاز ما به تجوز، أي ما به تعدي وعبر به، فهو مأخذ من العبور ومأخذ من يعني ماذا التعدي، ومأخذ من المرور، يعني بمعنى عدينا ماذا المعنى الذي في اللفظ إلى غيره لوجود هذا الشيء فيه. يعني عندنا ماذا؟ أسد. الأسد هو اللفظ، ومعناه ماذا؟ لأنه شجاع ومقدام. فإذا رأينا الشجاعة والإقدام في شخص قلنا هذا أسد، قلنا هذا ماذا؟ أسد. فعدينا اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لوجود العلاقة أو العلاقة بين الرجل وبين ماذا؟ الأسد. ما هو العلاقة بينهما؟ الشجاعة والإقدام، إذا رأينا هذا المعنى فيه. وهكذا لما عدوا ماذا؟ البحر إلى كبير العلم أو كثير العلم، قالوا فلان بحر، فلان ماذا؟ بحر. راعوا المعنى، البحر واسع، البحر واسع ماذا؟ وعقيم. فمن كان عميق واسع ماذا؟ وعميق. فهكذا من كان عنده عمق وسعة ماذا في العلم، يقال هذا بحر، هذا ماذا؟ بحر ماذا؟ من البحور. فإذا أخذنا المعنى وأبقينا اللفظ، أخذنا المعنى وأبقينا ماذا؟ اللفظ، لأن يعني ماذا؟ أخذنا اللفظ لوجود المعنى فيه، فعدينا اللفظ لا لأجل اللفظ، لكن لأجل ماذا؟ وجود المعنى ماذا فيه. معنى ذلك أن الألفاظ تشتمل على حروف وتشتمل على معاني. فإذا وجد ماذا؟ المعنى في اللفظ ماذا الأول، ورأينا هذا ماذا المعنى في شيء ماذا آخر، فمن حيث يعني جواز أن تقول بحر فلان ماذا بحر يجوز، لكن هذا على سبيل المجاز، لأنه في الأصالة إنما وضع ماذا للماء الكثير المستبحر، للماء الكثير المستبحر، أو للحيوان ماذا المفترس، في الأصل يعني من حيث الأصل من حيث الوضع الأول وضع للأسد الحيوان المفترس وللبحر وهو الماء المستبحر أي الماء ماذا الكثير. فلما رأوا المعنى في غيرهما ولا يشترط أن يكون يعني هذا عاقل وهذا عاقل, ما هو شرط فعدوا هذا اللفظ فسموا هذا ماذا مجازا. إذن لابد في تعدية اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لوجود ماذا المعنى وهي العلاقة ماذا بينهما, لابد من مراعاة المعنى. لكن لو قلت مثلا على سبيل المثال يعني تقول رأيت حمارا يعني ماذا رأيت ماذا حمارا يقدم على الكفار ولا يهاب ماذا الكفار, هل يمكن هذا نعبر عن رجل الشجاع بالحمار؟ أبدا, ما فيه المعنى هذا, ما فيه ماذا المعنى, واضح. لكن إذا قلت رأيت حمارا يعني يتحدث, فأردت أن تعديه للإنسان البليد, قد يصلح لهذا المعنى فعلى كل لابد من العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي وهي الحقيقة ماذا والمجاز. أما إذا لم يكن بينهما يعني ماذا علاقة, فإذا عديت الأسد إلى رجل يعني جبان ما يصلح أن تقول رجل ماذا رأيت أسدا وتقصد به ماذا الرجل الذي هو الجبان, ما في هذا المعنى, فيكون هذا من قبيل لا حقيقة ولا مجاز, إذن لابد من رابط يربط بين الحقيقة. ولهذا قيدوا التعريف هذا أنه اللفظ المستعمل في موضوعه ماذا أصالة لعلاقة, اللفظ المستعمل في غير موضوعه في موضوعه استعمالا ثانيا لعلاقة بينهما, فلا بد من هذا ماذا الرابط. وكما قلنا إذا كانت العلاقة بينهما المشابهة تسمى هذه عنده ماذا بالاستعارة, وهي مجاز, نوع من أنواع المجاز. وإذا لم يكن بينهما لم تكن العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي المشابهة هذا يسمى بالمجاز المرسل, وهو واسع جدا فهذا هو ضابط ما يتعلق بتعريف المجاز. قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز, الثاني تأكيد الأول, اللفظ الأول, وهذا ما يسمى بالتأكيد اللفظي. أو بعضهم يقول قصد به التجوز التام, أي بمعنى أن كمال المعنى في الثاني كما هو ماذا في الأول, فهذا هو تعريف المجاز على من يقول بالمجاز, وأيضا لابد من زيادة ماذا أن تقوم القرينة أيضا, القرينة اللفظية أو المعنوية, إما قرينة حالية وإما قرينة مقالية, وإلا لم يميز بين الحقيقة والمجاز. فإذا قال إنسان رأيت أسدا, يحتمل الرجل الشجاع ويحتمل الأسد, والأظهر أنه في الأسد, لكن إذا قلت رأيت أسدا يرمي, رأيت أسدا يخطب, فهذه قرينة لفظية تدل على أنه ماذا المقصود به الرجل ماذا الشجاع, فمن يشترط هذه القرينة اللفظية. أما العلاقة فهذه محل إجماع, العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هذا مع الإجماع. لكن لا يعني ماذا يعني لقرينة لفظية, أو حالية, من يشترطها؟ ماذا أهل البلاغة, أهل الأصول ما يشترطون, هذا ماذا الشرط, ما يجعلونه شرطا, فيقولون رأيت أسدا, يقول يصلح لهذا وهذا, ويصلح ماذا لهذا, ولك أن تعبر به عن الحقيقي وعن المجازي من دون هذه القرينة اللفظية. أما أهل البلاغة قالوا إذا لم تقل يرمي أو يتحدث أو يخطب قالوا هذا أسد الحيوان المفترس عندنا, هذا هو الأسد الحيوان ماذا المفترس. وسبب هذا الإشكال عندهم يعني ما يتعلق بالمشترك, أنه قد يستعمل في هذا ويستعمل ماذا في هذا, وسيأتي هذا الكلام على هذه المسألة, أن الأصوليين لا يشترطون هذه القرينة اللفظية, والبلاغيون يشترطون هذه ماذا القرينة ماذا اللفظية في هذه المسألة. إذا لم تأتي هذه القرينة اللفظية قالوا هذا حقيقة في الأسد حيوان المفترس, قال الأصوليون قالوا أيضا هذا عندنا يصلح أن يكون في الرجل ماذا؟ الشجاع. ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه مبحث في باب الواجب إن شاء الله نتكلم على هذه ماذا المسألة، نتكلم على هذه المسألة. إذن هذا تعريف المجاز بعد أن ذكر الحقيقة. ثم سيشرع عليه رحمة الله في أقسام المجاز بقسمه، سواء كان من قبيل المقصود به المشابه وهو الاستعارة، أو القسم الثاني وهو المجاز ماذا المرسل. سيذكر ثلاثة ألفاظ أو أربع ألفاظ ما يطيل. لما ذكر المجاز قسمه، لأنه لما ذكر الحقيقة قسمها، قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. المجاز من حيث الإجمال هو قسمان، المجاز من حيث الإجمال هو قسمان، إما أن يرجع إلى ما يتعلق بالاستعارة وهو ما يسمى بالمشابهة، إذا كانت يعني ماذا يعني المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة، فهذه الاستعارة قالوا قسم واحد ما في إشكال. والاستعارة أيضا تحتها تقاسيم، نحن ما نريد يعني ندخل فيما يتعلق بأنواع ماذا الاستعارة، لكن القسم الثاني عندهم ما يسمى بالمجاز المرسل، قالوا تحت أنواع، أنواع تبلغ إلى 20 أو أكثر أو أقل ماذا من ذلك. إذن كما قسم المصنف عليه رحمة الله يعني الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، قسم المجاز إلى أقسام، قال وهو أقسام يعني ذكر ما يتعلق عن موضوعه تجوز أو تجوز، ذكر أيضا أنه إما بنقص أو زيادة إلى آخر كلامه، يشير إلى أن المجاز أقسام كما أن الحقيقة ماذا أقسام. لكن هل ينبني على تقسيم المجاز؟ من بنى على تقسيم الحقيقة؟ لا، ما ينبني على هذا الأمر، وإنما فقط ذكر المجاز ويريد أن يذكر بعض تقاسيم المجاز، يريد أن يذكر بعض تقاسيم المجاز وما ذكر على سبيل الحصر والقصر لها، هي كثيرة جدا، وإنما ذكر أنواعا من أنواع المجاز. هل بهذه الأنواع يريد أن يرتب يعني ماذا فروعا فقهية يحصل من ورائها ماذا خلاف؟ نقول لا، ما يريد هذا ماذا المعنى، كما قسم هذا الأمر في باب الحقيقة، ذكر الحقيقة ثلاثة أقسام ينبني عليها خلاف فقهي، ينبني على هذا التقسيم خلاف فقهي، وقسم المجاز أقسام لكن لا ينبني عليه خلاف ماذا فقهي، ولكن يقول لك المجاز أنواع، المجاز ماذا أنواع، ترجع كل هذه الأنواع إلى قسمين من أنواع المجاز، إما استعارة وإما مجاز ماذا مرسل. إن كانت مشابهة استعارة، واستعارة تحتها أنواع، وإن لم تكن ماذا مشابهة فهي من قبيل المجاز المرسل. كم أنواع المجاز المرسل؟ يقول لك هذا كثير، ذكر النقص والزيادة والنقل، هذه من قسم المجاز المرسل، أو التعبير بالكل عن الجزء، أو الجزء عن الكل، أو السبب عن المسبب، أو المسبب عن السبب، أو المحل عن الحال، أو الحال عن المحل إلى آخره، هذه كلها من قبيل المجازات المرسل، من قبيل المجاز المرسل. وكأنه يقول هذه يعني كما يقال إشارة إلى أنواع المجاز، إذا تريد أن تخوض فيما يتعلق بالمجاز في كتب، يقول في كتب ماذا مصنفة في هذا المقام، كتب مصنفة في هذا ماذا المقام، وهذا كما قلنا سيأتي الكلام ماذا عليه. ونستفيد أيضا من تقسيم الحقيقة، من تقسيم الكلام إلى حقيقة ماذا ومجاز، نستفيد فائدة نختم بها قبل أن ننتقل لما يتعلق بالمصطلح، وهي ما يتعلق مسألة خلافية بين الجمهور وبين المالكية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني ندرك أن هذه الأشياء ما لم تذكر عبثا، خلاف بين المالكية وبين الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فرع من فروع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أو شرب أحدكم في نهار رمضان إنما أطعمه الله سقاه فليمسك، فليمسك فإنما أطعمه الله سقاه. يأتي المالكي يقولون الإمساك هنا المقصود به الإمساك في لغة العرب، الإمساك في لغة العرب بمعنى لا يأكل مرة أخرى، يمسك بمعنى لا يأكل مرة ماذا أخرى، فحملوا هذا المعنى على المعنى في لغة العرب، الإمساك مطلقا بيشمل الإمساك عن الكلام عن الأكل كذا إلى آخره، لكن المقصود بالإمساك هنا قال المقصود بالإمساك عن الأكل مرة أخرى، الإمساك عن الأكل مرة أخرى، فحملوا على المعنى في اللغة ولم يحملوا على المعنى في الشرع، الإمساك أي بمعنى الصيام الشرعي، فليمسك أي بمعنى فليتم صومه، فليتم صومه أي فليمسك عن صومه أي بمعنى أن هذا الصيام صحيح، فإن هذا الصيام فليمسك ماذا فليتم ماذا صومه، نعم أو فليمسك فليتم ماذا صومه. قال المالكية المقصود بالصيام، الصيام في لغة العرب أي يمسك فقط، يعني بمعنى لا يتكرر منه الأكل ولا يتعمده، لأن هذا رمضان وهذا يوم من رمضان له حرمة، فلا تأكل مرة أخرى. أما القضاء قالوا لا بد عندنا أن يقضي، هذا ماذا اليوم؟ الجمهور ماذا يقولون؟ قالوا فليتم صومه. الشارع تكلم بالصوم وحقيقة الصوم في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. فسماه صيام وأضافه إلى الشرع، سماه صيام فأضافه إلى الشرع. ولا نعرف من الصيام في الحقيقة في الشرع إلا الحقيقة الشرعية وهي الإمساك عن المفطرات. معنى هذا على قول الجمهور لا يقضي هذا اليوم وصومه ماذا؟ صحيح. فجاء الخلاف بين المالكية وبين الجمهور، هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي هذا اليوم؟ كلاهما يقول ليس عليه شيء، أطعمه الله وسقى، قالوا هذا ما عندنا أنه آثم. لكن المالكي يقولون المراد بالإمساك عن الصيام الإمساك في لغة العرب، بمعنى لا يتكرر منه الأكل لكن لابد من القضاء عندنا. والجمهور ماذا يقولون؟ قالوا الإمساك هنا فليتم صوم الصيام الشرعي، بمعنى أن صومه ماذا؟ صحيح، لا يتكرر منه الأكل، ونزيد أن صومه صحيح، أن صومه ماذا؟ صحيح، ويجتمعان بأنه لا إثم عليه. وخذ من هذا تفريعات على هذه المسألة، لما ذكر المجاز والحقيقة ما تظن أن ما ينبني عليه ماذا؟ خلاف. فمثل هذه الألفاظ يعني ماذا؟ يعني المالكي ماذا يقولون؟ قالوا ذكر الصيام هنا مجاز، والجمهور قالوا ذكر الصيام هنا حقيقة. فنرجع إلى الحقائق الثلاث، نقول هذه الحقيقة جاءت على لسان الشرع، الصوم جاء على لسان الشرع، وقد عرفنا أن الصيام في الشرع له حقيقة ماذا؟ شرعية. ما هي حقيقة شرعية؟ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فلا الصيام عند الجمهور، وعند من؟ المالكية قالوا الصيام في لغة العرب، نقول هذا مجاز. إذن إذا تعارض عندنا الحقيقة والمجاز، إذا تعارض عندنا الحقيقة والمجاز، الأصل الحقيقة، ولا يعني ماذا يلتفت إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة. فأين التعذر هنا حتى نحمله على المجاز ولا نحمله على الحقيقة؟ أين التعذر هنا؟ فيقولوا قد أكل وشرب، وإن كان ساهيا قالوا ما في إثم لكنه أفسد صومه، هذا إنسان أكل وشرب، قالوا هذه عندنا ماذا؟ قرينة تمنع من حمل اللفظ على حقيقته ونحمله على مجازي، نقول هذا ليس بصحيح. فإن هذا الإنسان إن لم يتقصد معناه ما أكل ولا شرب. والأمر الثاني أن الذي أطعمه وسقاه هو من؟ هو الله، هو ما أكل ولا شرب، ما أكل ولا شرب، معنى أنه ممسك عن الفطرات من طلوع الفجر، باعتبار هذا الإنسان هو ما زال ممسك باعتبار هذا الإنسان. وخلاف يذكرون لك على هذه المسألة، فالخلاف بين الحقيقة والمجاز لا تظن أنه ما ينبني عليها يعني ماذا؟ خلاف فقهي، ينبني عليها خلاف فقهي، وهذه منها، هذه مسألة من المسائل، هذه مسألة من المسائل. ومن أراد الرجوع يرجع إلى فروع يذكرون على هذه القاعدة الفقهية، إذا جاء اللفظ يحتمل الشرعي ويحتمل أنه يعني ماذا ما أراد به الشارع في لغة العرب، يحتمل المعنى المجازي. ومر معنا أن الأصل الحمل على الحقيقي، ولا يترك الحقيقي إلا إذا تعذر حمله على الحقيقي، وإلا قدر المستطاع لا تحمله إلا على الحقيقي. بارك الله فيك.